صلي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي صلي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا بجاه النبي بطلب رضاك والنبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي